واختلف في عدد السحر اختلافا متباينا من 70 رجلا إلى 70,000، وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. وما دام أنه لا أصل له في صحة النقل لا نذكر عددا حينما نفسر كلام ربنا أو ننقل القصة من باب العظم، إما أن نلقي وإما أن نكون نحن الملقين. خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأ هم بإلقاء سحرهم، فأمرهم أن يلقوا. وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الإسمية، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه. واسترهبوهم أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر. ألق عصاك، لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الجبل، وقيل إنه طال حتى جاوز النيل. تلقف أي تبتلع ما يأفكون، أي ما صوروا من إفكهم وكذبهم. وروي أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبالهم وعصيهم، ومد موسى يده إليه فصار عصا كما كان، فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشر، فآمنوا بالله وبموسى. إذن أيها الإخوة، الناس حينما تطلع على الآيات تؤمن، فعلينا أن نبث بين الأنام دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بجميع الوسائل التي تجعلنا نوصل الدعوة الحق، أن ندعو إلى الحق بالحق. لأقطعن أيديكم الآية وعيد من فرعون للسحرة، وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك، ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره، وقد ذكر معنى من خلاف في العقود. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا. فالمؤمن لما يعلم أنه خارج من هذه الدنيا إلى ما عند الله تعالى فإنه يصبر على ما يصيبه. وما تنقم منا إلا أن آمنا، أي ما تعيب منا إلا إيماننا. إذن الإيمان يجعل الإنسان يصبر ويتحمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.